بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في مجموعة دروس نقرأ فيها أحاديث من كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليزداد أحدنا صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتزداد تعلقا بنبيك عندما ترى بلاغة كلامه، ولتزداد عملا بما تقتضيه هذه الأحاديث. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. الحديث رواه الطبراني. هناك ثلاث مصطلحات أيها الإخوة مرتبط بعضها ببعض، وقد وردت ثلاثتها في القرآن الكريم: الإيمان، والأمانة، والأمن. الإيمان والأمانة والأمن ثلاثة مصطلحات جاءت في القرآن الكريم، والثلاثة ترجع إلى مصدر واحد أو متقارب، وهذا التقارب اللفظي بينها ينبيك عن التقارب العملي فيما بينها. فالمؤمن أمين في كلامه، وأمين في بيعه وشرائه، وأمين في معاملاته مع الناس، لذلك تجده يعيش أمنا داخليا مطمئن. وغير المؤمن أو الفاجر ليس أمينا لا في كلمة ولا في معاملة مادية ولا في تعامل مع الخلق، فيستحيل أن يعيش أمنا، مستحيل أن يكون هناك أمن بدون أمانة. المؤمن فينا أيها الإخوة الذي يحيى الأمانة بشكل صحيح لا ظلم أحدا ولا اعتدى على مال أحد ولا اعتدى على عرض أحد ولا اعتدى على حق أحد من الخلائق، إن عاش عاش حميدا وإن مات مات محمودا مطمئن. يعني هلا لو قلنا لأي مؤمن أنت بكرة بدك تموت ما عنده مشكلة، مو آذي حدا ولا آكل مال حدا ولا معتدي على عرض حدا ولا سافك دم حدا، بدك تموت بكرة ما في مشكلة، بالعكس يفرح في اللحظة التي يقال له إنك ذاهب إلى ربك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. والمؤمن إذا مات رؤيا أو كشف له مقعده من الجنة، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. سيدنا معاذ بن جبل لما جاءته الوفاة رؤيا كأنه مدا رؤيا مدا يده كأنه يصافح الموت، يقول مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقة، عم بستناك من زمان من زمان عم بستناك. وكثير من المؤمنين تجده في آخر لحظاته مبتسما، يموت مبتسما مطمئن، لأن إيمانه وأمانته جعلته آمنا، آمنا في الدنيا وآمنا في الآخرة. يعني هلأ واحدنا بيروح يحط راسه على مخده اطمئن، بنام بنام ملء جفوني، ملء جفوني، لا له آذي حدا، ولا معتدي على عرض حدا، ولا معتدي على مال حدا، ولا سافق دم حدا بالحرام، ما في حدا بده يأذي، مطمئن. بالعكس غير المؤمن أو الفاجر أكل مال هذا وسفك دم هذا واعتدى على عرض هذا، تجده يعيش خوفا حقيقيا، وإن كان في ظاهره بأنه هو قوي هو مطمئن، يخاف من أقرب الناس إليه، عنده خوف حقيقي في كل لحظة. إما أن يخاف من أن يد العدالة ستطاله، يقول لك والله بكرة إذا وقعنا بيد العدالة بدنا نروح فيها، خايف. وإما أنه خائف ممن اعتدى عليهم أن يقع في يدهم، يا الله شو بدون يساو فيه، معتدي على الناس لأنه. وإما أنه يخاف أن يقع في يد الله تعالى ميتا، لذلك تجده يفر من العدالة ويفر ممن أساء إليهم ويفر من رب العالمين. لكن إذا واحد فر ممن اعتدى عليهم وقدر واستطاع أن يفر من العدالة، هل ممكن أن يفر من رب العالمين؟ مستحيل مستحيل. بعدين الرجوع لابد، إن إلى ربك الرجعى، بده يرجع. لذلك تجده يخاف خائف. الإيمان والأمانة والأمن، هذه ثلاث مصطلحات تقاربت أسماؤها وانعكست على تقارب أفعالها وحقيقتها في الأرض، ولا يمكن أن يبسط أمن بدون أمانة، ما يمكن أن يبسط أمن بدون إعطاء الحقوق لأصحابها، لا يمكن أن يبسط أمن بدون أن تبسط الأمانة بين الناس، ويعطى الضعيف حقه قبل القوي. أما إذا كان القوي يعتدي على الضعيف، والغني يأكل حق الفقير، والقادر يبسط سلطانه على العاجز، وبعدين في طريقة نبسط أمن؟ مستحيل مستحيل، لأن هؤلاء الضعفاء والفقراء والعجز الذين أخذت حقوقهم في داخلهم نيران تمور، طبيعة الإنسان يبحث عن حقه، فما ممكن أن يصير أمنا، أن يصير أمنا لحتى تعطى الحقوق إلى أصحابها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. يعني أنت غني أو فقير، أنت ساكن بأرقى أحياء المدينة أو بأبسط أحياء المدينة، عم تأكل أطيب الطعام أو عم تأكل أبسط الطعام، إذا كسبت هذه الأربعة ما تهتم، لو فاتتك الدنيا كلها ما تهتم. واحد منهم حفظ الأمانة، صدق الحديث أولا وحفظ الأمانة ثانيا. في قصة عجيبة أيها الإخوة في موضوع حفظ الأمانة في هذا الدين، تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة بعد أن أخرجه أهل مكة منها شريدا طريدا هو وصحابته، وراحوا إلى المدينة المنورة، ثم في السنة التاسعة للهجرة فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة، عاد مكة فاتحة. الآن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الجيش وفتح مكة، كان هناك في الكعبة 360 صنم، قريش كانت تعبد الأصنام، حاطة أصنام بأماكن مختلفة، بالجملة بالكعبة، بقلب الكعبة وعلى ظهر الكعبة كانت الأصنام موجودة. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم وصل مع الجيش المسلم إلى المسجد الحرام، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الكعبة. قريش كانت تعتز بخدمة الكعبة، وتعتز بسقاية الحاج وتعتز بإطعام الحاج. فكان عثمان ابن طلحة من بني طلحة هو معه مفاتيح الكعبة وكان مشركا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه افتحوا لنا باب الكعبة. فعثمان المشرك هرب والمفتاح معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وين مفتاح الكعبة؟ قالوا مع عثمان. قال ائتوني به. راح سيدنا علي بحث عن عثمان ابن طلحة من بني طلحة. مسكوا قال يا عثمان أعطني المفتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم يريده. قال لو علمت أنه رسول الله ما قاتلته، أنا ما لي مؤمن بنوب في هذا الرجل. قال هات المفتاح. قال له ما في مفتاح. فلوى علي رضي الله تعالى عنه يد عثمان وأخذ منه المفتاح ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتحوا الباب، أخرجوا الأصنام، نظفوا الكعبة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، صلى ركعتين داخل الكعبة. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الخروج، قال سيدنا العباس قال يا رسول الله أعطني مفتاح الكعبة لتجمع لي السدانة والسقاية. كانوا بني عبد المطلب منه العباس بن عبد المطلب مسؤولين عن سقاية الحاج، كانوا مسؤولين عن سقاية الحاج. قال له يا رسول الله أعطيني المفتاح بصير أنا مسؤول عائلتنا مسؤولي عن السقاية وعن سدنة البيت، يعني عن خدمة البيت. طبعا هذا شرف كبير. جاء عثمان قال يا محمد أعطيني المفتاح، مو فتت على الكعبة ومو فعلت ما شئت، هات المفتاح. الآن تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي وهو القائد العام للجيش وهو صاحب الجيش المنتصر، وهلأ مفتاح أشرف بيت على وجه الأرض الكعبة، معقول يكون بيد واحد مشرك؟ مرة أنا قلت لكم هذه الحادثة، يعني بلا تشبيه بلا تشبيه، معقول يكون مفتاح الجامع الحكيم بإيد واحد مشرك؟ هذا الجامع كل ما بنساوي درس نروح لعند هذا المشرك نقول له الله يوفقك افتح لنا أخي بدنا نصلي الصبح، افتح لنا عندنا درس الأحد. تتخيلوا الموقف؟ هلا مو نحن لسنا في مسجد الحكيم، نحن في الكعبة. عثمان قال يا محمد أعطيني المفتاح، مو خلصت؟ صحابي ينظرون معقول النبي صلى الله عليه وسلم سيرد المفتاح إلى عثمان؟ فنظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يوحى له. فأنزل الله تعالى في قرآنه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فلما سري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي أين عثمان؟ أعطيه المفتاح، لقد أنزل الله فيه قرآنا. فسيدنا علي رحل عند عثمان قال يا عثمان هك المفتاح. قال يا علي آذيت ثم جئت معتذرا؟ فقال يا عثمان لقد أنزل الله تعالى فيك قرآنا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا المفتاح لك. فعثمان لما سمع هذه الكلمة قال أشهد أن محمد رسول الله. هذا الموقف ما بيعمله حد على وجه الأرض، لو لم يكن رسولا لما فعله، أشهد أن محمدا رسول الله. بهذه الأمانة، هذه الأمانة جعلت الناس تطمئن، حتى الكافر في الدولة الإسلامية مطمئن، ما يظلم ولا يعتدى لا على عرض ولا على مال ولا على شيء يخصه، في اطمئنان. تعلمون يا أيها الإخوة أن سيدنا عمرو بن العاص فاتح مصر ابنه تسابق، كان عنده فرس لا تسبق، فمر في واحد من السباقات كان في رجل قبطي عنده فرس تسابق فسبق ابن عمرو بن العاص ابن فاتح مصر. فابنه لسيدنا عمرو بن العاص غضب انه شلون انت بتسبقني، فراح ضاربه بالصوت. فهذا القبطي بيعرف انه الايمان في امانه، في ما لا يوجد فيه اعتداء لا على دماء ولا على اعراض ولا على اموال. سافر من مصر الى المدينة المنورة عند سيدنا عمر بن الخطاب. ما الأمر؟ قال له يا أمير المؤمنين، عمرو بن العاص ابنه هكذا فعل معي. فسيدنا عمر بيبعث مباشرة رسول، عمرو بن العاص هو وابنه بيجول عندي على المدينة المنورة. بيجي فاتح مصر مع ابنه، خير شبه عمر بن الخطاب، لعند أمير المؤمنين يلاقي القبطي موجود، استدعي القبطي يأتي. يقول أنت ضربته؟ قال له إيه نعم أنا ضربته. ليش ضربته؟ قال لأنه سبقني. فأمر سيدنا عمر القبطي أن يضرب ابن فاتح مصر، قال اضربني كما ضربك. شوف ولا الشاهد في كلمة هون يرويها كتب التاريخ، صحابي موجودون، قالوا فضربه ونحن نحب أن يضربه. فضربه ونحن نحب أن يضربه. لكن لأنه أخي في الإيمان في أمانة وفي إنصاف وفي عدل. لما خلص من ضربه قال له اضرب على صلعة أبيه، ضرب عمرو بن العاص فاتح مصر. قال له يا أمير المؤمنين أنا هذا ضربني الرجل وأنا أخذ حقي، ليش أضرب أبوه؟ قال إنما ضربك بسلطان أبيه. شايف حاله بأبوه هاد، ووالله لو ضربته لما ردك منا أحد. هلأ لما عاش الناس هذه الأمانة وهذا الإيمان عاشوا في أمن، ما أحد يعتقد بأن أحدا يؤذيه في لا في مال ولا في عرض ولا في دم. ابن عساكر أيها الإخوة له كتاب اسمه تاريخ مدينة دمشق، كتاب مؤلف من 80 مجلدة، بيحكي بقلب تاريخ مدينة دمشق قصص عجيبة. عنونها هذه القصص قال أهل دمشق أهل أمانة وصدق. هيك أهل الشام هذول. لكن ليش الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تكفل في بالشام وأهله؟ مو لأنه أهل الشام من العرق الأصفر أو العرق الأبيض أو العرق الآري أو لأنه العرب، لا لا لا، ولا لأنه أهل الشام يعني هدول أبناء الله وشعب الله المختار، لا ما في شيء. إن الله تكفل لي بالشام وأهله لأنه أهل الشام أهل أمانة وصدق. بس هلا إذا ما بيصيروا أهل أمانة وصدق الله بيرفع كفالته. شو بيقول ابن عساكر؟ يقول رأيت في مسجد دمشق اللي هلا هو اسمه الجامع الأموي معلقا في قنديل من قناديلها سوار من ذهب يزن 20 مثقالا. حسبتهم أن هدون المثقال بيطلع شيء 4 شوية جرام من الذهب، قول 4 جرامات ذهب، 20 مثقال 80 جرام ذهب. إذا جرام الذهب ب4000 ليرة مثلا، 80 × 4 صار شيء 300,000. قال رأيت سوارا من ذهب يزن قريبا من 20 مثقال معلقا في قنديل من قناديل مسجد دمشق، وجده رجل في الطريق فلم يعلم لمن هو فعلقه فيه، لقد رأيته شهرا لا يقترب منه أحد. 300,000 ليرة سوري معلقين محطوطين هون بالجامع الأموي، والفايت فايت والطالع طالع، أنه هدوم مؤلي ما باخدهم. أهل دمشق أهل أمانة وصدق. قال وجاءت مرة امرأة إلى سوق الصفر، سوق الصفر يعني سوق النحاسين، فباعت قدرا على أنه صفر يعني طنجرة نحاس، باعتها بسوق النحاسين، فاشتراها رجل منها بياع نحاس. قال فظهر له أنها من ذهب، الطنجرة مو نحاس هي طنجرة الذهب، فبحث عن المرأة فعرف أين تسكن، فذهب إليها وقال يا امرأة بعثيني قدرا على أنه صفر وهذا ذهب. راح دور عليها قال أختي أنت مالك عرفاني هذون ذهب تحيث بحقه ذهب هذا منحاس. في أمانة في صدق الناس إذا عاشت هذه الأمانة، في أمن داخلي بيطمئن في داخله. إذا بيقولوا له أنت بدك تموت بكرة، موت بكرة أهلا وسهلا، ما عندي شيء، ما في شيء، ما أني ظالم ولا واحد منكم، شو هلا خليني موت. شايف في اطمئنان، في أمن داخلي عند الإنسان المؤمن، ما آذى أحدا من الخلائق ولا اعتدى على مال أحد. لكن بالله عليكم إذا إنسان عليه ديون وما عم بيوفيها، صلوا متدين من واحد 300,000 فرقة سوري، صلوا 7 سنين حيبوصلوا إيديه. خطرة واحد إجا بده يتدين من واحد 100,000 ليرة، قال له أنا بدينك 100,000 فرقة بس ما بدينك ياهن لتبس لي إيدي. قال له ليش بدك هلا بيصير هيك هيك، واحد بده يدين تاني بيزله بيبصوا إيده ليش بدك تبس لك إيدك؟ قال له لأنه بكرة لما بدك ترجع لي ياهن ما حترجعون لبس لك رجلك، فهنا لبس لي إيدي. صلوا 7 سنين متبينة 300,000 فرقة سوري، حيبسلوا إيده مشان الله مشان النبي رجع لي إياهم ولا بيرجع له إياهم، ولا بيرجع له إياهم. غير عفش بيته وغير كسوة بيته واشترى سيارة جديدة. والله قال لي أحد الإخوة يتعامل مع تاجر، هالتاجر متدين منه 1,000,000 ليرة سوري وكل جمعة بيرجع له 25,000. قبل هذاك الزلمة شو بدي أعمل؟ قال لك ماشي الحال خلينا نحطه كل يوم خميس تجي بتاخذ 25 وبعد وكل كم خميس كمان بي يعني بإيش بيتباطأ، والله ما في سوق ما في حركة، في حركة. قال لي رحت لعنده إحدى الخميسات قال له مشان الله والله الخميس ما تأخذنا ما حنقدر نعطيك ما حبقدر. لك يا أخي لي 1,000,000 ليرة سوري مع 25,000 بقدر وما بقدر، شكى له القلة والعدم وغير ما موجود شيء. وقال له تفضل نشربك كاسة شاي. بعدين بقال في أولا عطى 10,000 بدل 25. لما خلصت الجلسة وبدأ يمشي قال له فلان ما بدك تبارك لي بالسيارة الجديدة؟ تعب الله شوف السيارة. قال لي والله طالعني فرجاني على باب الشركة تبعه سيارة ب3,000,000 ليرة سوري، شاري سيارة ب3,000,000. قال لي والله من قلبي قلت الله لا يبارك له، معه حق معه حق. كيف أنت تأخذ أموال الناس تروح تشتري فيها سيارة ب3,000,000 وما بترجع للناس حقوقها؟ يا أيها الإخوة، إذا لم يكن المؤمن أمينا في كلامه، أمينا في تعاملاته المالية، مرات واحد بيروح على السوق ليشتري قطعة معينة بيحلف له 100 يمين ومية عظيم انه هذه القطعة يعني منيحة ونصيحة وما في منها. في واحد من الاخوة اشترى شاحن اللي اسمه طقطة الكهرباء، هذول شواحن الكهرباء، حلف له البائع 100 يمين ومية عظيم ومية انه هالشاحن منيح وكله عم ياخذوا منه وما في منه وانا اخذ لبيتي مدري كم شاحن. طيب اخذ الشاحن اشتغل مره واحده بس مره بعدين ما عاد اشتغل. شو هاد؟ طيب ما في منه نسأل الله السلامة. طيب اذا كان الناس مع بعضهم البعض لا يعيشون بامن، صار الناس إذا واحد نزل على السوق بينزل هو متحسب دير باله، هذا بده يضرب هذا يلطشك وهذا بده يأخذ مصاريك وهذا ممكن. تحس في ناس في في في عدم فقد أمن داخلي، هذا بينعكس على فقد أمن خارجي. فتاة إذا مشيت في الطريق أحيانا لا تأمن أنه عيون الناس الذين لا يغضون طرفهم، كلمات الناس الذين لا يحفظون كلامهم، لا تأمن منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث وحفظ الأمانة. والله يا أخوانا، المسلم أو المسلمة يلي صادق في حديثه، حافظ لأمانته، حسن الخلق، وعنده عفة في المطعم، هذا سينعكس اطمئنان في داخله. الصالحون قالوا: إن للطاعة نورا في الوجه وشرحا في الصدر وقوة في البدن ومحبة في قلوب العباد. إن للطاعة نورا في الوجه. من زمان إذا بتتذكروا كانوا آباءنا وأمهاتنا يقولوا للواحد لما يكذب يقولوا: لا تكذب، لأنه بينكتب عجبينك أنه كذاب. هو مضبوط، بينكتب مثلا، مو بس إذا كذبت بينكتب، وإذا خان أماني بينكتب عجبينه، وإذا نعتدي على أعراض الناس بينكتب عجبينه، وإذا مجرم بينكتب عجبينه. لكن أنا المجرم من وشه، بتعرفوا مجرم؟ لكن إن للطاعة نورا في الوجه وشرحا في الصدر وقوة في البدن وألفة أو محبة في قلوب العباد. بالعكس، وإن للمعصية ظلمة في الوجه، بيعتم وشه. هلأ إذا طالب مقدم كفاءة تاسعة يعني وبنوب عرفان حاله حيرسب وقلنا له طلعوا النتائج، ما بدك تشوف علامته؟ من وشه بتعرف علامته؟ من وشه تلاقي صفر ومريض صار تجعه معدته بيقول لك ما بعرف، حاسس معدتي عم تجاني. من وشه بتعرف قديش العلامة تبعه. والطالب اللي متوقع يطلع الأول على القصر كمان من وشه بتعرف انه هذا ممكن يكون أول. وإن للمعصية ظلمة في الوجه وضيقا في الصدر، شايف ما في أمن داخلي، في ضيق في صدري. الكذاب والخائن عنده ضيق في صدره، عنده عذاب يقتله في داخله، إذا ما قتل من الظاهر سيقتل من الداخل. وإن للمعصية ظلمة في الوجه وضيقا في الصدر ووهنا في البدن وبغضة في قلوب العباد. ناس بيقول لك يا أخي ما بعرف ليش مالي حبه للزلمة، ما بعرف هالزلمة ما عم ينهضن معي الذنوب. ليه؟ لأنه هو له معاصي، نسأل الله السلامة. أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث وحفظ الأمانة. مرات يا جماعة موكل بيوكل محامي، من أساس فيها القضية الله يوفقك، شو بترتب؟ إحنا يعني ملتزمين، هالمحامي لا بيحضر مرافعات منيحة، ولا بيحضر الجلسات، ولا بيتابع القضية. بعد سنتين زمان تخسر القضية، بيجي محامي لعند الموكل بيقول له: والله أستاذ ما تأخذنا، والله ما طلع بشي بإيدي، والله بذل جهدي، بس يلا إلك الله على كل قضاء وقدر، الله بيعوضك خير، وأنا بس طلع لي مع 25,000 بس تبع الوكالة، ويعني اتعاب التكاسي اللي حطيته بتفعله. بس هذا المحامي خان الأمانة، لا حضر مرافعة منيحة، ولا نزل على الجلسات، ولا تابع القضية بمكان الصحيح، خائن للأمانة. مرات مريض يروح لعن طبيب يفحصه بيقول له: يا أخي أنت بدك كذا. المريض ما بيعرف، شو بيعرف المريض؟ بيقول له: دكتور يعني الشيء اللي أنا لازم يعني لازم ساويه، لازمني ضروري ساوليه. بيقول له: ماشي الحال. سلمه نفسه وسلمه روحه. بس الطبيب في إله متعاقد مع شركة مبيع أجهزة طبية معينة، وإله نسبة. هلا هو المريض ما بده هذا الجهاز بس بيوصف له اياه، بيوصف له لانه هو مع كل 10 اجهزه له جهاز مجانا للدكتور. خائن للامانه هذا الطبيب. والله حكى لي واحد شيء في شيء عجيب يا ايها الاخوه، فيك تتخيل انه بغرفه جراحه القلب، غرفه العمليات، مو عمليه تبع يعني شو مثلا زايده ولا التهاء شو استئصال لوزات ولا عمليه خياطه ايد مشقوقه، جراحه قلب، قلب مفتوح وبدنا نحط شبكه. هلا هذول الشبكات اللي تزرع في ال في ال في الشرايين في الاورده، هذول في منهم انواع، في بعض الشبكات سيئه جدا، الطبيب بيحطها وبيعرف انه هالمريض بعد فتره يمكن 6 أشهر بعد سنه بيحتاج يبدلها، بيحط له اياها للمريض، والمريض قايل له دكتور احسن شيء حط لي انا ما بعرف اللي انت بتشوفه، شو بدك انا جاهز، بيحط له أسوأ شيء، بيقول لك اخي من هون ل 6 أشهر سنه ما بنعرف شو بيصير. الله اكبر، عشان يفتح مره ثانيه. تتخيل هيك؟ هذا شو الانسان خائن. يعني لو كان مثلا معه بورد من الشرق او بوردين من الغرب، اذا ما في اماني والله ما بيسوى شيئا. شو من كان مرات مدرس مع طالب، الطالب اماني عند المدرس. والله حكالي واحد من المدرسين بيعطي دروس خصوصي، بقى في اب عنده ابن كسلان، وهالاب منعم جدا بده يحط لابنه مدرسين، حاطط له مدرسين بالجملة هالمدرس حاط له، قال له استاذ قد ما بدك يعني شوفوا على الساعات بس الله يوفقك هذا ابني يعني لو بتعبان، قال له حاضر. فات هالاستاذ عند الولد بوجود الاب، قعد الاب يعني شرح للابن وشرح للمدرس، ومدرس حكى. لما طلع الاب، الابن شو بيقول للاستاذ؟ قال له استاذ انا بريدك ما تعذب حالك، انت كل ما بتحب تجي لعندي تعال وجيب معك شي كتاب تتسلى فيه، بس انا ما حب دروس، وبقول له لابي انك انت درستني وبتقبض معاشك، ما تاكل هم بتقبض المصاري انت، بس ما تعذب حالك معي، انت جيب كتاب تتسلى فيه وانا بقول له لابي انك درستني. طيب انا هذا الاستاذ اذا ما في عنده اماني بيعملها، بس في عنده أمانين هذا ما بيصلح. هكذا أيها الإخوة، مرات مراجع بيرجع لعند موظف بأي دائرة حكومية، يضل بياخده بيشيبه 4-5-6 مرات، والمعاملة تحت يده بالطاولة هون تحت يده، بس يقول لك أخي صرفه هلا حتى يدفع شيئا، أو يعني ليفعل شيئا أريده. إذا ما في أمانة الناس ما في اطمئنان، ما في اطمئنان أبدا، لا بالبيع ولا بالشراء ولا بالذهاب ولا بالإياب، ولا يشيع الأمن إلا بالأمانة والإيمان. هذا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأسر وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى الكرة الأرضية. إذا ما في أمانة ما في إيمان. لذلك محمد إقبال يقول إذا الإسلام أو إذا الإيمان ضاع فلا أمان، ما فيش أمان، ولا دين ولا دنيا لمن لم يحيي دينه، ومن طلب الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينة. اللي بده حياة بلا دين مثل اللي بده الممات، بده الفناء. ومن طلب الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينة. أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. صدق الحديث يا جماعة، هذا الكلام بالله للمراجعة لإلنا نحن، يعني مو لبرات هالجلسة هي، كل أخ بيناتنا وكل أخت يحضر أو يسمع هذا التسجيل. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول حافظ على هالأربعة، وبعدين ما تأكل هم شيء، لا تأكل هم شيء يا سيدي. لو قامت القيامة، القيامة كلها لو قامت، إذا أنت محافظ على هالأربعة ما في مشكلة، ما في مشكلة، حتروح لجنة عرضها السماوات والأرض، بالعكس تتمنى اللحظة يلي تقوم فيها الأيامي وإذا مات أحدنا ما تخاف، ما أنت رايح إلى جنة عرضها السماوات والأرض، بس أتقنها الأربع. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة المطعم. ما بفوت إلى جوفه إلا لقمة حلال. والله مضى يا أخواننا، وهذا كثير الحمد لله. في حوادث بس يعني أنت تفاجئك يعني بكمال العفة. واحد من الإخوة يدرس في كليتين شرعيتين وفي كلية في الأدب العربي، يعني يدرس ثلاث كليات مع بعض، وعنده إجازة في القرآن الكريم، وطالب مجتهد جدا ومن أسرة فقيرة، هو من ضواحي الشام. فأنا تعرفت على هذا الشاب ورأيت اجتهاده. في يوم من الأيام كنت عم بتكلم عنه لأحد الناس الميسورين، فقال لي هذا الأخ، قال: أستاذ، أنا أريد أن أقدم لهذا الطالب في كل مطلع شهر مبلغا ماليا هدية بيساعده يعني على المواصلات، مبلغ بسيط يساعده. قلت له: طيب الله يجزيك الخير. قال لي: أنا بريد يعني اشترك معه بالأجر. قلت له: طيب أنا سأخبره. جاء إلي هذا الطالب، قلت له: هذا المبلغ هدية لك في مطلع كل شهر، في رجل يعني يرغب أن يكون معك شريكا في الأجر، أنت الله عز وجل أعطاك مواهب يعني تستطيع تدرس وتحفظ، هو ما عنده هذا الفراغ، حيساعدك بهذا المبلغ. فاعتذر، قال لي: بعتذر. فأنا قلت: لا، لازم تأخذ، يعني أنت بتكون تعمل الخير بجهدك وذاك يعمل الخير بماله. قال لي: ما بستطيع. قلت له: أنا أستاذك عم بقول لك هذا يعينك إن شاء الله. قال لي: أستاذ، ما بقدر. قلت له: لما؟ قال لي: أستاذ، أنا حافظ للقرآن الكريم، هو يعني. قال لي: وأنا أخاف. قال لي: أنا الرجل لا أعرفه ولعله خيرا مني، بس أنا أخاف أن يكون هذا المال فيه شيء من الحرام، فأنا إذا أكلت الحرام بيقوم بنسى القرآن الكريم. قال لي: بقى أنا ما بستطيع أن أخذ. يا لطيف، كيف بفكر يعني أنه أنا ليقوم أنسى القرآن الكريم، ما بعرف أنا هذا المال شو مصدره. قلت له: طيب أنا سأخبرك، لا أزكي على الله أحدا، بس أنا أعرف الرجل، يعني الرجل يعمل في عمل بالحلال ويجتهدك. بعد جهد جهيد لرضي أن يأخذ المبلغ. بس يا أخوانا، بس انظر كيف في ناس تفكر، لوين التفكير تبعه، إلى أين يعني يذهب. والحمد لله هذا كثير يعني بين رجالنا وبين شبابنا، كثير أناس يعرض عليهم من الشباب الملتزمين، من الرجال الملتزمين، يعرض عليهم أموال، يعرض عليهم معاملات، مشاريع، خذها بس لأنه بس هي حرام، لا يفعل. الحمد لله، بس هذا نريد أن نعززه. والله نحن إذا في بركة بهالبلد، والله بيحمي هذه البلد ببركة هذا الشيء، عفة المطعم. أما حلال حرام هات، أما حلال عالشاطر، أما اليوم مرقني وبكرة غرقني، هذه ليست لا من علامات الإسلام ولا من شعارات المسلمين، ولا علاقة لها لا بهذه البلدة ولا بهذا الدين. أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة المطعم. حديث رواه الإمام الطبراني. سأكتفي عند هذا الحديث اليوم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.